الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كعادة ردودنا على الغير أننا نذكر كلامه بتمامه، ثم بعد ذلك يجاب عنه فيما هو حق وفيما هو باطل. فجاء ليستدل على بيان أمر السرقات العلمية، فقال: أولا التأصيل العلمي لمسألة عدم العزو وذكر حكم هذه المسألة. يبقى لاحظ أولا أنه بدأ البحث الذي على إثره سيبني عليه الحكم بقوله التأصيل العلمي. إذن نحن نتكلم في مسألة مبنية على أصول علمية، فهل هذه الأصول التي سيذكرها هي تعدي على الأصول أم هو تحقيق للأصول؟ سنرى. يقول أولا، وهذا كلامه بتمام، يقول أولا: الأدلة العامة من القرآن والسنة على حرمة النقل بدون عزو. فهذه بعض الأدلة على حرمة النقل بدون عزو، ومن باب أولى سرقة الكتب وبيع ذلك في الأسواق حتى يربح من ذلك أموالا. هذا جزء من كلامه أولا. أول شيء تحقيق الكلام في هذا، هشام البيلي بيقول الأدلة العامة من القرآن والسنة. فإذا كانت هناك أدلة عامة والعموم يشمل جميع أفراد، واضح هذا؟ فما هو دليل التخصيصات التي خصصها البيلي حينما يقول وإنما يستثنى أن يكون الكلام مشتهر، يستثنى أن يكون الكلام بصيغتي وجهدي، يستثنى أن يكون الكلام بسهو، يستثنى يستثنى يستثنى. الاستثناء الصحيح عند علماء الأصول يسمى تخصيص، على خلاف بين ابن حزم والجمهور هل هناك فرق بين الاستثناء والتخصيص، دعنا من هذا. لكن أنت حينما تقول، هشام البيلي حينما يقول الأدلة العامة، إذن أنا أفهم بناء على التأصيل العلمي الذي أنت ذكرته أن هذه الأحكام التي ستأتي بها من الكتاب والسنة تشمل جميع الأفراد، واضح؟ فالسؤال هنا أين دليل التخصيص من الاستثناءات التي أنت استثنيتها من العام؟ مفهوم هذا؟ لأن الأدلة إذا كانت عامة فعند الاستثناء والتخصيص لابد وأن يأتي دليل يسلب من العام بعض الأفراد، وهذا الدليل أيضا من الكتاب والسنة. مفهوم هذا؟ فحينما تقول أنت أدلة عامة ثم تستثني أنت بعقلك، ده مذهب المعتزلة، لأنك جعلت عقلك حاكما على الشرع، لأن الخاص قاضي على العام. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا حينما يقول الأدلة العامة، إذن هذه الأدلة ستشمل جميع الأفراد. فحينما يقول هو إلا إذا كان الكلام مشتهرا، واضح؟ إلا إذا كان الكلام بصيغتي وبجهدي، على ما سيأتي على هذا الكلام الذي هو أيما كلام، ليس في التأصيل العلمي من شيء، مفهوم؟ حينما أستثني أنا فلا بد من استثناءاتي بأدلة وتخصيص، لأن التخصيصات تضعف العام. مفهوم هذا الكلام؟ التخصيص يضعف العام. فما هو دليل التخصيصات؟ سؤال لا جواب له عند هشام البيلي. مفهوم هذا؟ هذا مجملا. تفصيلا أقول بأنت قلت بأن الأدلة عامة وهذا الكلام حج عليك، فإذا احتججت بأدلة العامة فأين دليلك على التخصيصات في قولك النقل بغير عزو يجوز إذا كان في مسألة مشتهرة، أو إذا كان بصياغتي، أو إذا كانت البيئة لا تقبل ذلك؟ فما هو دليل التخصيص من العموم يا صاحب التأصيل العلمي؟ واضح هذا؟ اثنين، أن قولك الأدلة العامة فلا بد وأن يشمل كل فرد من أفراد العموم، والقاعدة الأصولية أن العام يشمل جميع أفراد العام، ينتشر في جميع الحكم، صحيح هذا؟ طيب، وأنت بعد ذلك نقضت هذا العام بعدة تخصيصات قد بينت أنا عوارها في الفصل في الخميس الثاني المقروء، مفهوم؟ فكيف تحتج بشيء أنت تنقضه بعد ذلك؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن قول الأدلة العامة من الكتاب والسنة خلاصتها أن العام يشمل جميع أفراده، وأنا بكلمه لأنه بيقول تأصيل علمي، فهل من التأصيل العلمي الاحتجاج بالعام ثم الاستثناءات من العام بغير دليل؟ الجواب لا، ليس هذا من التأصيل العلمي في شيء، مفهوم هذا؟ فأنت إذا حكمت بالعام فالعام يشمل جميع الأفراد، فأنت إذا أردت أن تخرج فرد من أفراد العام فلابد أن تأتي بدليل يخرج بما يسمى بأنك ستسلب فرد من أفراد العموم، فلابد من دليل، إما دليل متصل وإما دليل منفصل. دليل متصل يعني استثناء في نفس النص، مفهوم؟ يعني مثلا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ده اسمه استثناء متصل أي في ثنايا العموم، خلاص؟ استثناء منفصل أي العموم في دليل وأنت تستثني من دليل آخر. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز عام. طب إذا قلت لك نصلي سنة العشاء جماعة تقول لي لا، إذن أنت بتستثني هنا من العموم، أقول لك ما دليله تقول السنة العملية، هل من النص أم منفصل؟ منفصل، يسمى دليل استثناء منفصل. أنت حينما تقول التأصيل العلمي أنت استثنيت لبا متصل ولا لا بمتصل ولا بمنفصل، وإنما استثناء جرى على ماذا؟ إما أن يجري من العقل وإما أن يجري على قول فلان، لأنه لو قال استثنينا لقول العالم الفلاني قلنا، وهل من التأصيل العلمي أن قول العالم الفلاني يخصص عموم الوحي؟ اثنين، هل من التأصيل العلمي أن قول الإمام الفلاني مهما على كعبه أن قوله يخصص الأصول، يقيم المطلقات، يبين المجملات، ينسخ الكلام؟ لا، وإنما من التأصيل العلمي الذي أنت بدأت به كلامك أن أيما أحد لا يوزن كلامه أمام الوحي، والوحي إذا جاء بدلالة عامة فالأصل أن هذا العموم يكون عاما يشمل جميع الأفراد. فالسؤال، ما الدليل على هذه التخصيصات؟ ما الدليل على هذه الاستثناءات؟ مفهوم هذا؟ وكما يقول ابن حزم رحمه الله في الإحكام، ليس هناك أضعف من أضعف من يستدل بما ينقضه في نفس الكلام، واضح؟ لأن هذا يسمى بنقد تأصيل، أن تعم الكلام ثم بعد ذلك تستثني منه أشياء بغير دليل، واضح الكلام؟ من مسألة أنها إذا كانت مشتهرة، وقد رددت على هذا الكلام، واضح؟ طيب، مشتهرة عند من؟ عندك؟ ولا عندي؟ ولا عند فلان؟ ولا عند فلان أو فلان؟ طبعا عند الطائفة الفلانية مشتهر، عند غير الفلانية غير مشتهر. ما هو ضابط؟ ما هو ضابط الشهرة؟ واضح؟ وقد بينت هذا حينما رددت على دكتور البهايم، مفهوم هذا الكلام؟ حينما رددت على هذا، على الصبي المعلم هذا، فتكلمت وقلت ما هو ضابط الشهرة؟ لا جواب، واضح؟ طيب، إن قال قائل أنت قد ذكرت أمر الشهرة قبل ذلك، فرق بين حكاية القول وفرق بين إقرار القول، لا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، إقرار القول تأخذه من تأصيل للقول، يعني ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هل تأخذ من هذا الحديث جواز ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا يسمى حكاية قول، ولا يستلزم من حكاية القول إقرار القول، لا تقوم الساعة حتى يمر رجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك، هل يستلزم من هذا أن النبي يقر أن المرء يضو على نفسه؟ الجواب لا، أن هذا يسمى بحكاية قول في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، وهذا عليه أدلة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج المرأة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا على نفسها إلا الله والذئب على غنمه. هل هذا دليل على أن المرأة لها أن تسافر بغير ذي محرم؟ أم يسمى حكاية قول؟ طيب أخذت هذا حكاية قول، وأما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل إن هذا يحرمه النبي من أين؟ من نصوص أخرى. هذا على الذي ذكرته لك، مفهوم؟ فرق بين حكاية القول وفرق بين إقرار القول، مفهوم؟ فهذا أولا. اثنين، قول هشام البيلي بأن الأدلة العامة على حرمة النقل بدون عزو، فيقال: اعلم يا صاحب التأصيل أن من يقول بحكم بالحرمة على العموم فلا بد أن يعلم أن معنى هذا الكلام أن الحرمة تنتشر في جميع الأفراد، فاستثناءك من أشياء فيقال لك: هل هذه الاستثناءات والتخصيصات غير محرمة؟ الجواب: إما أن يقول محرمة وإما أن يقول غير محرمة، فاستثناؤه يدل على أنها غير محرمة. فيقال: حينما تقول أدلة التحريم فالحرمة تنتشر في جميع الأفراد، فعند الاستثناء ما دليل انتقال الحكم من الحرمة إلى الجواز؟ واضح هذا الكلام؟ افهم بارك الله فيك. فلو قال مثلا بأن هذا استثناء أو تخصيص من كلام العالم الفلاني أو إلى آخره، فيقال: التخصيصات باب الخاص والعام في علم الأصول يبين أن الخاص دليل يخرج بعض أفراد العام عن العام، أو يقصر العام على بعض أفراده، إذا كنا سنتكلم في تأصيل علمي. رابعا، قوله: ومن باب أولى سرقة الكتب وبيع ذلك إلى آخر الكلام. هذا يسمى من هشام البيلي استدلالا بقياس الأولى، أو بفحوى الخطاب، أو بمفهوم الموافقة. إذا كان النقل بغير عزو حرام، فمن باب أولى الإيه؟ الكتب، سرقة الكتب. وسنعرف تخبطه في باب أصول الفقه وفي باب أصول الحديث في هذا الباب، لأنه خلط بين مفاهيم أصول الحديث ومفاهيم العلماء، علماء الفقه وعلماء الأصول، سنعرف هذا. لكن انتبه هنا، حينما يقول من باب أولى سرقت كذا وكذا، هذا يسمى استدلالا بقياس الأولى أو بفحوى الخطاب أو بمفهوم الموافقة. كل هذه الأمور تسمى بإيه؟ تسمى بمعنى واحد، إما قياس الأولى، إما بمفهوم الموافقة، إما بفحوى الخطاب، فهي اختلاف في الألفاظ واتفاق في الدلالة. فهذا يسمى منه على ما ذكرنا. فليعلم أنك إن احتججت بالعموم فلا شأن ولا كلام حينئذ حينما تكون من باب أولى كذا، ده استدلال خاطئ، لأنك حينما تقول هذا من باب العام فسيشمل كل ما ذكرت، فسرقة الكتب أو ستدخل تحت العام، مفهوم؟ فالكلام من باب أولى هذا لا دخل له في هذا الكلام أصلا، لأنني حينما أقول وهذا من باب العام ثم أفرد بعض أفراد العام من باب أولى كذا، هذا ليس من التأصيل العلمي، لأنني حينما أقول هذا من باب العام سيشمل كل فرد من أفراد العام، فالقول من باب أولى كذا هذا لا دخل له في الكلام في الأصول أبدا، مفهوم؟ طيب، يقول هشام البيلي: أولا، بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: أولا هو تشبع بما لم يعط، وإرادة مدح الناس له من غير عمله وحب الظهور وعدم الإخلاص، وهو محرم للأدلة الآتية. أولا، هذا خلط في المناطات، لأن أولا حب الظهور وعدم الإخلاص وكذا وكذا، هذه الأمور محرمة أصالة من من الشرع. أما إذا أردت أن تحقق مسألة فضع يدك على المناط ثم تكلم فيه، مفهوم؟ فهذا ليس من التأصيل، وإنما التأصيل أن تضع يدك على المناط، ولكن هذا يسمى بالخلط، مفهوم؟ لأنك حينما مثلا أقول لك والنقل بغير عزو، لأن هذا يستلزم المدح ويستلزم الحب الظهور ويستلزم الإخلاص. طيب، هل أنت ستحرم النقل بغير عزو لهذه القرائن المحيطة به؟ واضح؟ فلو قلت نعم فإنه محرم للقرائن المحيطة به، ولو قلت لا إذن سنرجع للمناط نفسه، نتكلم في المناط نفسه، في النقل بإيه؟ بغير عزو نفسه، مفهوم؟ أما مسألة أنه لا يخلص وأنه يعجب بكلامه، هذه المسائل إيه؟ مسلم بها في إيه؟ في حرمتها، مفهوم؟ فهذا ليس أيضا من باب التأصيل العلمي، افهم. قال: وهو محرم للأدلة الآتية، محرم للأدلة، مفهوم؟ إذن سيستدل على الحرمة بإيه؟ بأدلة. قال: الدليل الأول من القرآن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب، يبقى الدليل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إيه وجه الاستدلال في هذه الآية؟ قال في فتح القدير للشوكاني، واضح؟ يبقى بيستدل بكلام مين؟ الشوكاني. وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي، كما سيأتي دي البيه اللي ما ذكرهاش، والظاهر شمولها. يبقى الشوكاني بيقول ايه؟ الظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته. خد بالك من الكلام جيدا، لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر دون خصوص السبب. فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس لما لم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. قال البيلي: وأقول أنا، فإذا كان هذا فرح بما فعل فكيف إذا فرح بما لم يفعل وأحب أن يحمده الناس إلى آخره. يبقى نحقق الكلام من استدلال هشام البيلي، إنه بيحتج بهذه الآية على أن النقل بغير عزو صاحبه يفرح بذلك ويحب أن يحمد بما لم يفعل، واحتج بكلام الشوكاني. عايز من كلام الشوكاني إيه؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مفهوم؟ طيب، لاحظ معي أولا، هل هذا الكلام من التأصيل العلمي أم لا؟ أولا، الاحتجاج بهذه الآية على ما يريده البيلي وإنزالها على النقل بغير عزو له ثلاثة أمور لا رابع له، بما يسمى عند علماء الأصول بالتقسيم. أولا، فإما أن البيلي يدلس على الناس لتحريف مراد السلف، وسآتي لك بكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين في مناط هذه الآية وما المراد منها وما مراد كلام الشوكاني الذي لم يفهمه البيلي، لأن هشام البيلي لا يعرف أصل الشوكاني أصلا، مفهوم؟ فإما أن البيلي يدلس على الناس لتحريف مراد السلف من الآية فأنزل الآية على ما يريد لا على ما يريد السلف انتصارا لما يريد، واضح؟ وهذا فيه ما فيه من تحريف كلام الله وإنزال الآية على غير مرادها. اثنين، وإما أنه كلف بعض الصبيان بذلك، يعني كلف بعض الصبيان أن إيه؟ يجيب له أدلة من القرآن والسنة فيفتح النت يجيب من هنا ويجيب من هنا، واضح؟ وإما أنه كلف بعض الصبيان أن يأتي إليه بهذا، فكان الصبي الذي أتى له بهذا الكلام كحاطب ليل، مفهوم هذا؟ ثلاثة، وإما أن البئر لم يفتح كتاب الشوكاني وإنما فتح النت فوجدها أمامه فاحتج بها على ما يريد، فيكون هو أيضا كحاطب ليل، لأنه لو كان معاه الكتاب للشوكاني، الشوكاني نفسه بين الكلام وبين المراد. بيلي لم يذكر كلام الشوكاني، مراده من الكلام. افهم الآتي: الرد مجملا ومفصلا. أما مجملا فالمجمل في خلاصة الآية أنها في كل من كتم علما، اثنين أو ترك واجبا عليه، ثلاثة وأظهر خلاف الحق، أربعة وأحب أن يحمد على هذا الفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. يبقى ده المناط اللي هنتكلم فيه، ده خلاصة الجواب. التفصيل آتي. يبقى أولا الخلاصة إيه؟ أولا أنها في كل من كتم علما. انظر الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا تحسبن. مفهوم هذا؟ يبقى هذه الآية كانت قبل هذه الآية. ومن أصول التفسير أن السباق واللحاق يقيد الآية. لو هنتكلم في التأصيل العلمي، مفهوم هذا؟ افهم، سيأتي كله إن شاء الله. لكن أولا تشمل أنها كل من كتم علما، اثنين أو ترك واجبا عليه، ثلاثة وأظهر خلاف ذلك. مفهوم؟ يعني واحد مثلا يفهم أدلة أن هذا خروج، واضح هذا الكلام، وكتم العلم وأظهر بخلافه ويلبس على الناس وأحب أن يحمد على ذلك فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. أنت عارف لو هتحط الحكم ده على النقل بغير عذر ستجعل النقل بغير عذر كبيرة من الكبائر، لأن الآية انتهت وختمت به فلا تحسبنهم بمفاز من العذاب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ختمت بعذاب، كل ما ختم بنار أو ختم بعذاب أو كان فيه حد أو إلى آخره، على ضابط ابن تيمية، أو لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة أو توعد بنار فهي كبيرة. فهل تقول بأن النقل بغير عذر كبيرة من الكبائر؟ لو قلت نعم على قاعدتك أنت، مين اللي قال بالكلام ده؟ لو قلت لا فبما تحتج بالآية؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا الجواب مفصل، افهم الكلام. فتعمد هشام البيلي لعدم الإتيان بكلام الشوكاني كاملا في بيان مراد الآية يعرضه للآتي: أن يكون احتجاجه بالآية حجة عليه ويكون هو ممن يدخل فيها لأنه كتم العلم وأحب أن يحمد بانتصاره على الخصم. أنت عارف كثير منهم، ولا أدري هل كلهم أم لا، يقاتل على هذه المسألة، لأننا لو أثبتنا هذا الأمر إذن كل الكلام في رسلان ضاع. والله لو ثبت أن رسلان لم يسرق حتى كلمة هو عندي مبتدع. لم ثبت أنه لم يسرق كلمة واحدة برضو عندي مبتدع. مفهوم؟ اثنين، أن يحكم عليه بالتدليس والكذب لأن تحريف مراد المتكلم من الكذب عليه. ثلاثة، إذا كان هذا في الكذب على البشر فكيف بالكذب على رب البشر؟ لأنه تحريف وإنزال الآية على غير مراد السلف الصالح. وإليك بالتفصيل هذا الجواب المجمل، وأبدأ من الشوكاني نفسه لتعلم أن البيلي وقع فيما ذكر. يقول الشوكاني في فتح القدير عند تفسير الآية المذكورة والذي لم يذكره البيلي، قال: وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما. يبقى هنا سيفسر الآية بالسنة، هذا تفسير القرآن بالسنة، واضح هذا؟ طيب يقول: وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن مروان قال لبوابه: اذهب إلى رافع، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. خلاص كده، يبقى فهم منها إيه؟ العموم على جميع الأفراد، وخرجت حتى عن السبب. قال ابن عباس له: ما لكم ولهذه الآية؟ خد بالك، تفسير مين؟ تفسير صحابي، صحيح هذا الكلام؟ قال: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. انظر لابن عباس أتى بإيه؟ بأول الآية ليبين مراد الآية الذي لم يأتي به البيلي. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، خب بالك، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكتموه إياه. اثنين: وأخبروه بغيره. ثلاثة: فخرجوا، أي من عنده عليه الصلاة والسلام، وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه. يعني إيه؟ كذبوا في الكلام ويريدون أن يحرفوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرج وقد أروه أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. يبقى فهمت هنا بقى المناط، العلة ما هي؟ أن النبي سألهم عن شيء عندكم في التوراة كذا فكتموه وأخبروه بي بخلاف الكلام. واضح هذا الكلام؟ ثم فرحوا بما كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبما إيه؟ أخبروه بخلاف ما سألهم عنه. يبقى فهمت هنا المناط، العلة التي ذكرها عبد الله بن عباس. قال: وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه. يبقى هم أولا فرحوا لأنهم قعدوا ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، هنا إشكال. ممكن البيل يقول لي: طيب الله يقول وفرحوا بما أوتوا، لا تحسبن الذين فرحوا بما أوتوا يعني فعلوا، وهؤلاء تركوا. يقال لك: الترك فعل. الترك يسمى فعل. اسمع معي، قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فسمى الاتخاذ، سمى هجر القرآن اتخاذ، سماه اتخاذ. قال الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار بقولهم الاسم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يفعلون. أول الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، مع أنهم تركوا الإنكار، فسمى تركهم فعل. تعال معايا هنا، فتركوا الرسول ولم يخرجوا فسمى تركهم فعل. ده التأصيل العلمي، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، بعد ما لم يخرجوا من مع الرسول وجلسوا، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتذروا إليه وحلفوا، منافقين، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت. وأحبوا بما إيه؟ أن يحمدوا بما لم يفعلوا، واضح؟ فنزلت الآية. يبقى خد بالك، نزلت الآية في أصول التفسير، إذا قال الصحابي نزلت الآية في كذا، واضح؟ أي معنى هذه الآية، معنى هذه الآية وسبب هذه الآية يدخل في عموم الآية، أن الآية مرادها إيه؟ ها؟ مرادها هذا، أولا كتمان العلم، اثنين إظهار خلافه، ثلاثة ترك كل واجب عليهم كمثل ما فعل المنافقون، مفهوم هذا الكلام؟ أربعة أن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، مفهوم هذا الكلام؟ قلت أنا أبو يحيى، قلت وهذا يعتبره علماء أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث أنه مسند مرفوع، ده اسمه إيه؟ له حكم المسند، مش موقوف، ليس موقوف على الصحابة، لا، هذا له حكم الرفع، ده يسمى مسندا، مفهوم هذا؟ اسمع معي، في معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم قال بعد أن ساق حديث جابر، قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل نسائكم حرص لكم. قال الحاكم هذا الحديث وأشباهه واضح مسندا عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي إذا شهد الوحي والتنزيل، الصحابي إذا شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في، خد بالك هذا أصل في غاية الأهمية، أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند ليس موقوفا، لا ده حديث إيه؟ مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مسند، واضح هذا؟ اسمع معي ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي هو إمام في جميع أصول الفن، قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، خليك معي، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ يعني فرق بين الصحابي أن يقول نزلت الآية في كذا، وفرق بين أن الصحابي يفسر الآية تفسيرا مجردا، معايا؟ هتنم منه، خد بالك، واضح؟ يبقى في فرق بين أن الصحابي يفسر الآية، يبقى ده اسمه موقوف على الصحابي، خلاص كده؟ اثنين، وفرق بين أن يقول هذه الآية نزلت في كذا، خلاص؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. يعني إيه؟ يعني إذا فسر الصحابي الآية تفسيرا مجردا يقول مثلا في الآية كذا وكذا وكذا، تفسير منه، خلاص هذا، ومع ذلك إذا فسر الآية ولا يعلم له مخالف لا يجوز لك أن تخرج عن تفسيره، لكن اسمه إيه؟ موقوف. لكن الصحابي، خد بالك، البخاري رحمه الله وغيره من أهل العلم يسمي تفسير الصحابي المجرد ده اسمه، يسميه مسند. بعض أهل العلم يقول لك لا ده موقوف مش مسند. اسمع بقى، قال ابن تيمية رحمه الله وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم قل لهم يدخلونه في المسند. فهمت التقسيم؟ فهمت التقسيم ابن تيمية؟ يبقى ابن تيمية يقول لك ايه فرقنا بين ان الصحابي يفسر آية، مفهوم هذا؟ يفسر تفسيرا مجردا. ما تقولون يا جماعة أهل العلم؟ قالوا نختلف، منهم من قال بأنه مسند مرفوع، ومنهم من قال كمثل البخاري والحاكم وغيره، ومنهم من يقول بأنه ليس بمسند إنما هو موقوف على الصحابة، مفهوم؟ الخلاف هنا. لكن لا خلاف إذا قال الصحابي نزلت في كذا أن قل لهم يقولون أن الآية دي تفسيرها إيه؟ مسند مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى قول ابن عباس وقول أبي سعيد الخدري نزلت في كذا، يبقى ده اسمه إيه؟ مسند. وإذا كان مسند لا يجوز الخروج عن مناطه. أصل ممكن تعرف لو كان موقوف ممكن نتناقش في المناط، وقول الصحابي حجة ولا مش حجة، ابن حزم بيقول ليس بحجة، والشافعي له قول ليس بحجة، وهنخش في قول الصحابي هل هو حجة؟ لا لا، ده مسند، له حكم الرفع، خارج عن الكلام ده خالص. فهمت المسألة؟ فمالكش مدخل فيه. خليك معايا بقى. وإذا عرف هذا، يقول ابن تيمية، وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. ابن عباس وأبو سعيد الخدري، صحيح ولا لا؟ لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير. خليك معي. وكيف تحتج بالشوكاني أقول البيري وهو أصلا مذهبه جواز النقل بغير عزم؟ يعني انت ما لقيتش من علماء التفسير للشوكاني؟ مفهوم هذا؟ عجيب جدا. يقول الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع حينما نقل كلام السخاوي، واضح، على السيوطي اللي حرفها الصبيان، وذكرت كلام السخاوي ونسبها لنفسه، لم يذكر نسبها لنفسه، زي ما ذكرت كلام البخاري قال وقال أبو عبد الله هو البخاري، ثم ذكرت تحتها وقال ابن حجر قال أبو عبد الله هو المصنف، روح جايبين كلام البخاري وتركوا كلام ابن حجر حتى لا يقال بأن هذا إيه؟ كلام البخاري أن قال قلته، مع أنه كلام معمر بن المثنى وكلام الفراء وكلام الزهري وكلام مجاهد، أتيت أكثر من 70 موضع في هذا الأمر. الشاهد بيقول إيه؟ قوله إنه مسخ كذا وأخذ كذا ليس بعيب، فإن هذا ما زال دأب المصنفين، يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أو يوضح أو يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي باعثة على التصنيف، واضح. ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف، ومن ذاك الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه. فهم؟ يعني كيف تحتج بالشوكاني والشوكاني أصلا يرى خلاف ما تقول؟ فافهم. فهم؟ طيب خليك معايا بقى. يبقى أولا الشوكاني هنا ذكر كلام مين؟ ابن عباس، وذكر مناط الآية، مفهوم؟ ألا وهو الرجل يكتم العلم ثم يظهر خلافه، ويريد أن يحمد على هذا الأمر، فإن قال هو يقول أتو، يعني هذا فعل، فكيف يقاس الفعل على الترك؟ لأنكم لا تفهمون أن الترك فعل، واضح هذا؟ خليك معايا بقى. يبقى على المناط اللي ذكره السلف الصحابة، مفهوم هذا؟ ستنزل الايه؟ ستنزل الآية. خليك معايا، هنا إشكال. لو قيل طب ما هو الشوكاني بيقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والقاعدة دي سنفرد لها إن شاء الله كلام في مسألة المتشبع بما لم يعط الحديث هذا. لكن راجع معايا كلام الشوكاني. الشوكاني بيقول إيه؟ بيقول رحمه الله تعالى يقول حينما ساق الشوكاني كلام ساق البيه لكلام الشوكاني بيقول إيه؟ وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي. اختلف في سبب نزول الآية. طب سبب نزول الآية هنا وقفة، هل في ابن عباس حينما على اليهود صحيح أم لأبي سعيد الخدري في المنافقين؟ اختلف في سببها، هل في اليهود أم في المنافقين؟ ارجع معايا لأصل ابن تيمية الذي ذكره، وإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا لا ينافي قول غيره أنها نزلت في كذا، لأنها في مناطٍ إيه؟ في مناطٍ واحد. فهمت الكلام؟ ده واحد. اثنين، الشوكاني بيقولي والظاهر، ده الكلام اللي نقله البيلي، والظاهر شمولها، شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ. يعني ايه عملا بعموم اللفظ؟ يعني لا نخصصها في اليهود كما في حديث ابن عباس، ولا نخصصها في المنافقين كما ذكر ابو سعيد الخدري، ولكن لكل من وقع في هذا العمل. إذن الشوكاني لما بيقول عموم اللفظ، أي عموم اللفظ على مناط الحكم، بدليل كلامه لكل من حصل منه ما تضمنته. وهي تضمنت ماذا؟ كتمان العلم والقول بخلافه، ثلاثة، وأن يحمد على ذلك. وضحت المسألة؟ خليك معي.